لا ما شاء الله. لا كل واحد عنده رجال بروحه ويوصلها بروحه. كل واحد في جانب. لكن هذا يترتب على هذا بس. لكن الإنسان يقدر يعني يخش في علم الرجال بدون ما يقدر يدرس نخبة الباعث على الأقل. لا يدرس ويدرس المصطلح. أنتم فرقوا بين دراسة الرواه هذين اللي علاقة. وفيه في الرجال، الرجال منهم ما هو تاريخ الرجال، وفي كتاب العلل، العلل هذا يكون مربوط بالأسانيد. يعني علم الرجال اسم تحت منه علوم، تحت منه علوم، نقول علم الرجال، علم الرجال هذا تنتبه منه جرح وتعديل يدخل فيها جانب، علم العلل يدخل فيها الجانب، لكن هذا له ارتباط جزء العلل ارتباط الأسانيد. سند فلان رواية فلان ثبتت لم تثبت، هذه كلها روايات. يعني علم الرجال أوسع، والجرح والجرح والتعديل باب أوسع. ما في بأس النخبة، ما في بأس في السلم، لأنك ما قريتها في فيني حيرد لك أوسع، لكن الشيخ واسع شوية. شيخ زمان وين ولا مخصوص ما أذكر، يعني مخصوص ما أذكر، يعني في الشيخ صالح الشيخ ذكر كتابك اسمه طبقات، قال صغير مجلد واحدة، قال لكن وعر مش هتعرف منه شيء، ما نذكرش أول شيء حق قال هو طبقة، يعني توريك الطبقات بس أول شيء قال توريك الطبقات. الطبقات فيه اللي بن حجر وفيه اللي بالجين وفيه شيء طبقات يدافع الطبقات. والله سمى كم كتاب وكتاب اسمه من جهة طلب العلم يعني. لكن أنا أقصد أنك ما تأتي لي، نعطيك صورة عملية أسهل لك، صورة عملية أسهل لك. قريت المصطلح البيقونية وتبي ترتقي، يعني حتستمر في الصعود ولا لا؟ تستمر، لكن نبيك تطبق عملي من البيقونية إلى علم العلل إلى طبق عملي، لكن في الأقل، في الأقل يعني مستوانا يعني. وهذا كان القصد، كان تذكروا اللي حضر معنا زمان البيقونية أنها تنتهي ببحوث ويبدأ تمام منا وتبدأ المكتبة تشتغل، كان تذكروا مش عارف، كان هذا خط السير فيها، كان ينتقلوا يبدو تبدأ في الأمور، تبدأ شيء عملي جانب عملي. فأنت شدي تأخذ السلسلة صحيحة الشيخ الباني كتاب وتأخذ الأسانيد، والشيخ دائما كل أسانيد رجاله في الأخير، رجال السنة تلقاه في الأخير، في الهامش بروحه مرتب أبواب فقهية، بعدين مرتب حديثية، بعدين مرتب على آثار، بعدين مرتب على الرواة. فجيب لك الأسانيد، تقدر تأخذ حال الراوي، اسم الراوي اللي عندك موجود في السند اللي متأخذه في الحديث، وكل واحد وين قيل عليه، ففي المجلد بروحه تلقاه ذاكرة كم موطن في كم حديث، فتجمع منه هنا. أيوة فتجمع طريقة عملية، يعني شوف أنت كيف، بس في نفس المجلد هتشوف مثلا ذكر لك راوي ما في الحديث الأول ذكر لك في كذا، في الثاني كذا، إذا كان وهنا في بعض الفائدة، هنا يقبل إذا كان كذا، هنا قد يدلس أحيانا، هذه الأشياء تجمعهم في الراوي الواحد، فهذه اللي بعده، فهذه اللي بعده، طريقة عملية تفهمك الألفاظ اللي قريت شو معناها العملية، شنو يأثر، تربط بين النظري والعمل، تفهم تقرأ بالتدليس لكن كيف يطبقها، أنواع التدليس هذه كيف يعرفها، شوفوا هذا المقطوع شنو معناها، تطبقها عملي تشوفها قاعدة فيه. فناحية عملية هذه سهلة يعني. تدليس تقال. تدلس كذا. وجيب لك عملي. كيف حصل تدليس في السنة وكيف حصل مثلاً في كذا. جيب عملي تقال تطبق من نفس الكتاب. تقريب من ضمن علم الجرح والتعديل كتب. قلت لك موازين تبي جنك دائما في الغالب جنك في جزء منه اللي يفيدك واجد في باب الرواة. في الرواة أنا تقريب عبارة شنو يذكر لك رواة السنن وأحكام مختصر. رواة السنن وأحكام مختصر. كذلك التهذيب التهذيب كلها مبنية على نفس مبنية على الكتب الستة والزوائد. يوجد فيه. اسمع علي عبد الغني في مصر مشيت من الأخيرة الشيخ عادل العمر قال خليه يقريكم في طرفة الطرف زي اليابانية بعد ما قرانه دهنا جزا الله خير مسألة العمل جاء عن مسألة الرجال على التقريب قال هذا لا يغني ولا يسمن من جوع قال لي أعطي الملخص للحكم كان خلاصة بس أعطي الخلاصة خلاصة بس لقد تبي تعرف فين قال دي تدرس كتب الأصول فتحتاج هذا شيء طيب يعني هذا يعني يحتاج إلى عندك المراجع تو أعتقد بوجود بعض المنظومات والله كي تجد سهلة يعني أنك تطلع بعض الكتب اللي ما عندك في المكتبة لكن موجودة يعني عندك المنظومات التوقيفية والوقفية والشاملة فكويس تجد فيها مكان في بعض الأخطاء اعتمد على المكتبة الشاملة لا في البحوثات وكذا لا ما يعتمد على اعتماد لا اعتمادك محسنات كلها ومسانداتنا في الشباب قاعدة في البحث الشامل الشباب تبعت الشباب تبعت الشباب تبعت تصلح ايوه كويس الشباب قاسد تبع الكتاب ما عندكش حاليا لا ما في باس هاي ترجع الأصل ما في باس هي شاملة في واحدة من النسخ الأخيرة أعتقد فيها بالطبع دوب ترايدر هذا البي دي اف يطلع في مطبوع نفس الطبعة حمل شوفه شوفوا المطبوع تقارن به لأن أثناء الطباعة قد يكون في سقط وحتى في شفته في فتح الباري كم سقط واجد فيه حتى في النقلات وحاليا بالصفحة والطبعة اسم الطبعة ترجع تاريخ الطبعة واسم الطبعة تفتح كتاب لا نقصد لك أنا في منها ما هو تلقاه فوق أدابة ريدر تلقاه حمر كان فيها موضوع تطبع عليه تطبع لك الصفحة الكتاب الصفحة مطلق قاعدة تقرأها تبحث نفس هذه يعني هي تعتبر هي الآن لما خش عليها الموضوع هذا تعتبر أفضل يعني قد يعتمد عليها في بعض الأشياء اللي هي مطبوعة وثابتة يعني ما يقولوا ما بتهمش لكن ما يظنش الواحد إن بها عالم هذه القصة كتب بر الوالدين التحصيل تحصيل نعم